هذا مبحث الذي هو مبحث التمهيد، هو من المباحث المتعلقة بالانقطاع التي علتها الانقطاع. قد سبق أن مر بعض المباحث التي من هذا القبيل، وهي المرسل وكذلك المنقطع والمعلق، كل هذه من المباحث التي العلة فيها الانقطاع أو احتمال الانقطاع. والتدريس هو في اللغة قالوا هو مأخوذ من اختلاط الرياء بالظلام، المحال بالظلام، قيل إنه مأخوذ من الظلمة. والتدريس في الابتداع اختلف العلماء في تحديده وفي تعريفه، وذكر المصنف في هذه الأبيات له تعريفين: تعريف الإسناد ذكر له تعريفين، أحدهما هو أن يروي عن من عاصره ما لم يحدث به بلفظ موهم للاتصال، فعنه أن وقال. التعريف الثاني أن يروي ما لم يسمعه ممن أضافه إليه ولو لم يجمعه مع عصر واحد. وهذا التعريف هذا الثاني ليس بواضح أن يطلق عليه أنه تدريس، لأنه إذا لم يجمعه مع عصر واحد فهو يكون من قبيل المنقطع الذي سبق أن مر، قبيل المنقطع وهو أن يروي الإنسان عن من لم يلقه ومن لم يعاصره، لأن يضيف الحديث إليه ويقول عن فلان أو قال فلان، فإن هذا يكون من قبيل المنقطع الذي أو من قبيل المرسل من الاصطلاح الآخر، في أن المرسل أي انقطاع يعني كان في السند، وكون الراوي أضاف إلى من لم يلقه ما لم يسمعه منه فإن هذا يعتبر من قبيل المرسل بالمعنى العام عند الأصوليين والفقهاء، أو يعتبر من قبيل المنقطع باصطلاح المحدثين. أما التعريف الأول وهو أن يروي عن من عاصره ما لم يحدث به بلفظ موهم للاتصال، كلفظ عن ولفظ أن ولفظ قال، هذا هو التعريف الذي قدمه المصنف في تعريف تدليس الإسناد، لأن تدليس تدليسان، تدليس الإسناد وتدليس مدح وتدليس شيوع، تدليس الإسناد وتدليس شيوع. وتدليس الإسناد هو الذي فيه انقطاع وفيه احتمال الانقطاع، وهو أن يروي عن معاصر له ما لم يسمعه ما لم يحدث به لفظ مهم من الاتصال. ومن العلماء من اعتبر الشرط اللقي لتعريف التدليس، لأن قال أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه، يعني أحد شيوخه الذين عرف بالرواية عنه، ولكنه روى عنهم مباشرة وروى عنهم بالواسطة، روى عنهم بالمباشرة مباشرة وروى عنهم بالواسطة، يعني بينه وبينهم وسائل، وأحيانا يروي عنهم بالمباشرة. فقد يأتي بلفظ العنعنة مع أن هذا الذي عنعن عنه من شيوخه فيحتمل أن يكون سمع منه مباشرة، ويحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، قد حدث أن يدلس ليس الواسطة. فالعلماء من اشترك في المدلس أو في تدليس الإسناد أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه، ويعتبر أنه إذا عاصره وروى عنه ولم يعرف أنه لقيه يعتبرونه المرسل الخفي، يعني مرسلا خفيا، لأنه عن روى عن من لم يعرف لقائه إياه ما لم يسمعه منه. وهذا هو الذي ذكره الحافظ بن حجر في شرحه لمقتدى الذكر، وقال إن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه بلفظ مهم سمعت عنه وقال وأن وما إلى ذلك فإنه يعتبر مرسلا خفيا. مرسلا خفيا، مرسل على اصطلاح الفقهاء والنظريين الذي هو كونه يروي عن من لم يسمع منه، يروي عن من لم يسمع منه يعتبر مرسلا، لكنه إذا كان معاصرا له وكان احتمال اللقاء ممكنا ولكنه لم يلقه فإن هذا يسمونه المرسل الخفي. والفرق بينه وبين المدلس أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، وكونه ممن روى عنه، وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي ثم روى عنه فإن هذا يعتبر مرسلا خفيا. يقول السيوطي رحمه الله في تعريف تدليس الإسناد، هو التعريف الأول الذي قدمه، قال تدليس الإسناد أن يروي عن معاصر لم يحدثه، كأن يأتي بلفظ يوهم اتصاله، كأن وأن وكذا فقال، هذه الألفاظ توهم الاتصال. أما سمعت وأخبرني وحدثني فهذه صريحة بالاتصال ولا تحتمل التدليس والانقطاع، وإنما هي صريحة في الاتصال. فإذا من عرف بالتدليس إذا روى عن شيخه الذي عرف لقاؤه إياه سمعت وحدثني وأخبرني فإن هذا يعتبر مستقبل ولا يعتبر من قبيل التدليس، وإنما التدليس يحتمل إذا كان أتى بلفظ غير سمعته وحدثني وأخبرني وأنبأني، فإنما بلفظ يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع، مثل عن وأن وقال، يعني يقول أن فلانا قال كذا، عن فلان قال كذا، أو يقول قال فلان قال كذا، يعني وهذا الفلان يضيفه إلى شيخ من شيوخه قد عرف بالرواية عنه. فالمدلس إذا روى بمثل هذه الصيغة فإنه يحتمل أن يكون متصلا وأنه روى عنه مباشرة، ويحتمل أن يكون روى عنه بواسطة، وأنه حذف تلك الواسطة وأضاف الكلام إليه بلفظ أضاف الرواية إليه بلفظ موهم للسماع، يعني ليس واضح للسماع وإنما هو موهم للسماع. هذا هو تعريف التدليس الذي قدمه المصنف. وأما التعريف الآخر الثاني الذي أتى بقوله وقيل، فوقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع، يعني ولو لم يجمعهم تعاصر ولو لم يجمعهم عصر واحد، فإنما يروي شيئا ما سمعه أضافه إلى شخص آخر ولو لم يجمعهم عصر واحد. وهذا ليس بواضح باعتباره من قبيل التدليس، لأنه إذا لم يجمعهم عصر واحد فهو يعتبر من قبيل المنقطع أو من قبيل المرسل بالاصطلاح العام الذي هو اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وهو رواية الراوي عن من لم يسمع منه، رواية الراوي عن من لم يسمع منه، هذا أولى أن يسمى مرسلا بالاصطلاح العام أو منقطعا من أن يسمى مدلسا. إنما التدليس فيما إذا روى عن شيخ وهو من شيوخه، وأحيانا يروي عنه بواسطة وأحيانا يروي عنه بغير واسطة، فإنه إذا روى بلفظ موهم للسماع كأن وأن وقال، ففي هذه الحالة يتوقف في

والمرتضى قبولهم أن صرحوا بالوصل والأكثر هذا صحه، يعني أكثر العلماء صحه هذا القول المرضي المرتضى، هذا القول المرتضى صحه أكثر العلماء، وأنهم فرقوا في رواية المدلسين بينما روي بعن وشبهها مما يوهم الاتصال، وبين ما صرح فيه بالسماع في لفظ صريح بالسماع فسمعت وأنبأني وأخبرني وحدثني. فإذا وجد هذه الرواية التي جاءت بالعنعنة وحدة وفتشة ووجد أنه صرح بالسماع عند في طريق أخرى وعند محدث أو مصنف من المصنفين، فتحمل هذه الرواية التي فيها العنعنة على الاتصال بناء على الذي وجد مصرح به بالسماع. وإن وجد ولم يوجد تصريح بالسماع، بل كل الطرق التي تبحث عنها وفتش لم يوجد فيها إلا عن أو أن أو قال، لم يوجد سمعت ولا أنبأني ولا أخبرني ولا حدثني. وكذلك فإن هذا يعتبر من قبيل المنقطع، ولهذا يعني يذكرون يعني عندما يعني يأتي بعض العلماء يشير إسنادا يقول صحيح الإسناد لولا عنعنة فلان، صحيح الإسناد حسن الإسناد لولا عنعنة فلان، يعني يشير إلى المغمض الذي فيه. وإذا فالقول الصحيح المرتضى الذي عليه الأكثرون من المحدثين هو التفصيل بينما وحث وفتش ووجد أنه متصل وأنه صرح في السماع فيكون مقبولا، ويحمل ما روي بالعنعنة على ما صرح في السماع. وإن وحث وفتش ولم يوجد شيء من ذلك، بل كل الطرق وجدت عنعنة أو مروية بأن أو قال مما يوهم الانقطاع، فإنه في هذه الحالة يعتبر منقطعا. وهذا هو التقييم، هو القول الصحيح الذي مشى عليه المحدثون والذي اعتبروه وحولوا عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصحيحين، فقال وما أتانا بالصحيحين عن وما أتانا بالصحيحين عن وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قنع، وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قنع أو قمن وقمن معناها جدير وحقيق وخليق، لأن هذا معنى قمن أو قمن لأنها كذلك في اللغة بكسر الميم وضم فتحها، بمعنى حري وخليق وجدير، هذا هو معناه. ومنه الحديث أن السجود فعظمه فأكثر فيما دعا فقمن من استجاب له، أن السجود فأكثر فيما دعا فقمن قمن وقمن هما يعني وكثرها كلها بمعنى واحد. وما أتانا بالصحيحين عن وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قنع، فحمله على ثبوت الإسناد واتصاله وعدم انقطاعه قنع، حري وخليق وجدير وحقيق، كل هذه تؤدي هذا المعنى الذي هو معنى قنع وقمن. ومعنى هذا أن ما جاء في الصحيحين عن الرواة المعروفين بالتدليس فإنه يكون محمولا على الاتصال، محمولا على الثبوت، لأنهم التزموا أن يوردوا أن لا يوردوا في كتبه إلا ما صح، وأن لا يوردوا في صحيحه إلا ما صح، إذا فيحملوا على الاتصال. هذا هو الذي يعني مشهور عند العلماء، مشهور عند المحدثين، أن ما جاء في الصحيح هذه عن فإنه لا يؤثر، وأنه محمول على الاتصال، وأن العنعنة في الصحيحين إذا جاءت عن مدلس فإنها محمولة على الاتصال من طريق أخرى. وصاحب الصحيح ما أورده في كتابه إلا لاتصاله عنده، لأن من شرط الصحيح عند صاحبيه اصول الاتصال بين الراوي ومن روى عنه. وهذا هو المعتبر عنه. اولها ان يذكر شيخه ولا يذكر الصيغه بان يقول فلان ما يقول حدثنا فلان او يقول قال فلان او عن فلان او جاء عن فلان او جاء عن فلان وانما يقول فلان ثم يعني يذكر بعد ذلك الاثنين يعني بعد ذلك الشخص الذي سماه ولم يذكر الصيغه التي حدثنا او عن او قال او ما الى ذلك فهذا يعتبر من قبيل التدليس بالنسبه للمدلس.